بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم البحث العلمي. فأول كلمة نزلت من السماء، اقرأ بهذا الشهر الفضيل. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ الخلق في البداية. ثم تابعت الآية: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، أي اقرأ ثانياً ما كتب القلم. فنحن أمام كتابين: كتاب الله المخلوق الذي هو الكون، وكتاب الله المقروء الذي هو القرآن الكريم. المفهوم المطلق للبحث العلمي: إن البحث العلمي في مفهومه المطلق هو الكشف عن الحقيقة، أو أنه نوع من حب الاستطلاع الفكري يهدف التوصل إلى نتيجة ما. ووصف آخر لهذا البحث: إن البحث العلمي هو البحث المنظم المنهجي الناقد في أسباب المشكلات وحلولها. ويقوم البحث العلمي على أساس من سؤال أو مشكلة تتطلب حلاً، وينتقل من الملاحظة إلى التعليل فالتعميم. وإذا كان المرء علمياً وموضوعياً، عندها يستطيع قول الحقيقة، والحقيقة مسؤولية يجب أن يتحمل عواقبها القائل المخلص، ويتسع لها صدر القارئ الأمين. ولا زال هناك بعض المبدعين الذين يرفضون البحث العلمي بنتاج أصيل، فالمعيار الرئيس لتقويم الإبداع هو أن تكون النتائج فيه جديدة وأصيلة وذات فائدة للفرد والمجتمع. وهؤلاء المبدعون يعرفون معنى كل كلمة لديهم، ولديهم الخبرة لاستيعاب كل فكرة من بحثهم، لذلك لا بد من الموهبة. إن البحث العلمي موهبة، ومن لديه موهبة البحث العلمي يصبح البحث العلمي بالنسبة له إدمان لا يمكن التخلص منه، وإيمان يصعب الارتداد عنه. إنه الموضوع الواحد الذي يسير فيه طوال حياته، فإثنان لا يقنعان أبداً: طالب علم وطالب مال. فالموهبة شيء أساسي يجب توفرها لمن يريد أن يكون باحثاً علمياً مبدعاً. إنه إنسان يسعى دائماً لمعرفة حقيقة ما، ويسأل نفسه دوماً: لماذا وكيف وأين؟ فهو شخصية تبحث وتنقب عن تفسير لقضية مهمة. ويجب أن يتصف الإنسان الذي يمارس البحث العلمي بالمقدرة العالية على المثابرة والاجتهاد. فالبحث العلمي هو طيف رائع من ساعات يملأها الخوف والحذر، وساعات أخرى فيها ومضات من الإلهام، وهو عرق لا يجف، وعيون لا تغفو، وعقل لا يهدأ. لذلك لا بد من همة الشباب، فالشباب هم الأقدر والأجدر على البحث العلمي، طالما أن البحث العلمي يحتاج إلى هذه الهمة وهذه المثابرة. إن العمل بالأبحاث العلمية عمل شاق ومتعب. قال تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم، بسورة التوبة 79. ويكون الباحث ناجحاً كلما تميز بشخصية خاصة، فيناقش الآراء بدون تحيز وبدون تبعية. والباحث المبدع يرفض أن يصدق كل ما قيل، وأن يتقبل كل ما كتب على علاته، وبذلك فقط يتجدد الفكر ويتطور العلم والبحث. وأهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث هي الأمانة العلمية والصدق مع الذات أولاً ومع الغير ثانياً. وهذه الأمانة تحتم على الباحث ألا يسطو على أفكار غيره، وأن ينحاز في دراسته إلى جانب معين دون جانب آخر، وأن يبقى هو له شخصيته المستقلة. فالبحث الأصيل في غالب الأمر دراسة تبحث في شيء تكون لنتائجه أو دراسته خصوصية يمكن لها أن تضيف شيئاً جديداً، مهما احتاج الأمر إلى وقت قد يكون طويلاً طويلاً. فالمهم أن يخرج الباحث إلى العالم بأفكاره وأبحاثه، وأن يقول للآخرين: إنني موجود وأشارك في إسراء المعرفة الإنسانية. الملائكة قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. البقرة الآية 32. لذلك يقول رالف إمرسون: لا تذهبوا إلى حيث يأخذكم الدرب، اذهبوا إلى مكان لا درب إليه واتركوا أثراً. فأنتم الشباب بدل ضياع الوقت بدون فائدة عليكم البداية وفوراً بالبحث العلمي، لكي تكونوا لكم هوية داخل المجتمع وتكونوا في المستقبل أعضاء نافعين. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. المجتمع، يقسم المجتمع العربي إلى ثلاث فئات: فئة سلبية وهي الأغلبية الساحقة مع الأسف، تتلقى المعرفة ثم تنساها وتهملها وتقتلها. الفئة الثانية هي الفئة الإيجابية، وهي الفئة النادرة، تتلقى المعرفة فتفهمها وتحاول نشرها والحوار فيها. الفئة الثالثة فئة تصنع المعرفة، وهي الفئة المعدومة ماليا حتى، قادرة على صنع المعرفة ونشرها. لذلك علينا أن نركز كثيرا على الفئة الثانية والفئة الثالثة، وأن ننقص في المجتمع بقدر الإمكان من الفئة الأولى التي تهمل المعرفة وتقتلها ولا تحاول نشرها. أي أن الشريعة تريد مجتمع اقرأ. إن الشريعة تريد مجتمعا يسوده البحث العلمي وتسوده المعرفة. فأول أمر نزل من السماء في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، وجاء بكل قوة ولا تساهل فيه، كان اقرأ بصورة العلق واحد. قال جبريل عليه السلام للرسول: اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ. نلاحظ على التركيز على أهمية أمر اقرأ، أي أن أمر اقرأ لا تساهل فيه، وهو القضية الأساسية. وذلك لأن الإيمان بدون علم يبقى ناقصاً من الناحية الفكرية، فالإيمان يحتاج إلى علم ولا يتعارض معه أبداً، وإلا لما طالبه بأن يقرأ في بداية الرسالة. فلو كان العلم يتناقض مع الرسالة لما طالبه في اللحظة الأولى وفي بداية الرسالة أن يقرأ، وأن يقرأ الكون، وأن يقرأ ما قدم القلم. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي نزل إليك من ربك هو الحق، في سورة سبأ الآية 6. إذن الذين أوتوا العلم فقط يرون أن القرآن هو حقيقة وليس أولي العلم. تقول الآية الأخرى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، بسورة العنكبوت 49. إذن يرى الذين أوتوا العلم، أما الذين لم يؤتوا العلم فوصفهم الله بأنهم ظالمون، لأنهم يظلمون هذه الرسالة ويحاربونها عن جهل مطبق. والتوحيد ذاته يبقى موضع شك وريبة بدون العلم. لذلك تقول الآية الكريمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، آل عمران الآية 18. فماذا يعني ذلك؟ على أي أساس نحن نشهد أن لا إله إلا الله؟ نحن نشهد على شهادة الله، لأننا لسنا قادرين على الذهاب إلى نهاية الكون والنظر هل هناك إله آخر ويدير كونا آخر أم لا. إذا نحن اعتمدنا حسب ما جاء في سورة آل عمران الآية 18، شهد الله أنه لا إله إلا هو. إذا نحن نشهد على شهادة الله في بداية الإسلام، أو الشرط الأساسي في الإسلام، الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا تقوم هذه على قضية أساسية هي العلم، وهي المعرفة، وهي الوعي. لذلك الله حينما يخاطب بني آدم لا يخاطبه بصفته الإنسان بشكل آخر. نلاحظ حينما يستخدم القرآن عبارة بني آدم، أي حينما ينسب الإنسان لآدم المتعلم الذي يعلم الأسماء كلها، فإنه يتحدث معه باللطف واللين والتكريم، تقديراً للمعرفة والعلم الذي كان عند آدم. لذلك قال تعالى في سورة الإسراء الآية رقم 70: ولقد كرمنا بني آدم، نسبة إلى آدم الواعي، آدم المتعلم. أما حينما يستخدم لفظة الإنسان فقط المجرد من المعرفة، فإن القرآن الكريم يتحدث عنه بهذه الصفة، أنه جاحد وكافر وذو صفات سيئة. مثال: قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، بسورة عبس الآية 17. ما أردنا إيصاله لكم في هذه الحلقة أن البحث العلمي هو القضية الأساسية المطلوبة في هذا الشهر الفضيل، لأنه بدأ بكلمة اقرأ. هذا ما أردنا إيصاله لكم أعزائنا، وصلى الله وسلم على من أصبح خلال 23 سنة مدينة العلم بعد أن قرأ، وصلى الله وسلم على آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم، ورحمة من لدنه، وبركاته.